نعم سافروها برا تكملت الكونجي ديالها الفلوس مشات من من مشات لفرنسا ورجعت مشات البرتغال ورجعت لفرنسا ورجعت لاسبانيا المهم حتى سهله داكشي باش ما تجيش دير الرقيه يعني الكونجي تاع دوزتو في دول الفلوس وتخسر وكلشي وكاين ما تجيش تعاني ما تجيش تعاني خرجوها على داك الكونجي وصاحبتها اللي تايب دير الرقيه مشات لتركيا هي وياها كانوا بجوجهم باغيين يديروا الرقيه مشات لتركيا حتى يعني كيعطلوا عليها امر العلاج يهربوها على العلاج وسميتو الزواج الخدمة الدري القراية كمل والخدمة ما كيناش واكتشفت بلي هذه عيشة هي اللي مع ولدي اللي معايا انا كاينه مع ولدي هي اللي كتعطل ليه داكشي ديالو وبنت هذه عيشة كاينه مع اختي سميتها السعدية بنتها كاينه معها شيطان اعترفت بها في الحجامة ومع عائلة وحدة ويمكن غتكون اخت حمو واختي الاخرى المريضة اللي عاودت لك سميتها كريمة عندكم عائلة في عائلة لا معاك ولا كسيخ هذه اختي اللي في خريبكا اللي في خريبكا هي اللي كانت قالت لينا هذا الشيء وكان بصح لي قالت لي راه عايشه اخت حمو راه ملي كاينين معاك وكاينين مع ولادك وسميتها نجمه سلمت جوج حجامات هاد الاخرانيين الحجامه الاولى كانت طلعت وهاد الحجامه التاليين بجوج اللي درت ما صافي مابقاتش كتاديني عرفت بقات لك مابقيتش كنادي سلمت صافي 100% وحمو كانت ملي كتلقاه في اليسار اليوم لقاته في اليمن قالت لي علاش تحولتي اليمين هذا الشيء بغيت نقول لك هو واحد كنشوفه معاهم صغير واحد المره كان بغى يتعدى عليا ودفعته ومره شفته شي ثلاثه المرات ومره شفته مع حمو في داره بحال اللي كياكلوا في داره في الحلم هذا الشيء وشي حاجه اخرى بغيت نقول لك كنسوني في داكشي والصلاه كاين ملي كنكون طودة كيتليفوني على الصلاة وملي كنكون نصلي كنصلي كنجي هاد كنصلي ولكن كيديروا لي بعض الحاجات كنعقل شحال من ركعة ولا شحال سجدت ولا وبلاتي شي حاجة أخرى عندك راه كنسيني ملي كنكون في الحمام كنتوضى كنلحق للمضمضة وشي حاجة كتلمسني كيفاش تلمسك؟ كتلمسني في الفخذ ديالي من الداخل هاد المضمضة بالضبط عاد مضمضه وفي الاخر بدلات كانت حدا الحمام شويه وليت في الكوزينه شويه في بيت الناس شويه وليت في الصاله هذا الشيء اللي بغيت ندير عليه وغتسول هذا واش اللي معايا مع خواتاتي كاملين مع خواتاتي ممزوج وحده اللي زايده عليا متزوجتش عندها 52 عام والاخرى عندها 50 عام والاخرى بينها وبينها وحده عندها 44 عام هذا كلشي تعطيل ديال الزواج قبل ما نتزوج انا كان عندهم الاقبال وداكشي مزيان ولكن هاد السحر تخطاوه في العرس داكشي اللي بغيت نسولك شحال عندك مزوج دابا 30 عام ولكن المشاكل كثرت حتى 2010 عاد بدات المشاكل الكبيره في 2010 نسيت داكشي اللي كنت باغي نقول لك نساوني كانوا عاودوا لك على الكسيده الاولى اللي دار ليا لولادي بجوجهم عاود لك حمو عاد الشيطان هو الجني ياك عقلتي كان دابا كنسمع ملي كان ملي كنكون ملي كيكونوا هضروا كنسمع شنو عمل لك الحديثه كيفاش تسبب فيها تسبب للدراري في الحديثه كنبغي يقتلهم ولادك ولادي دابا الطوموبيله يلاه خرجوها ثاني بشهر كنت جيت لهنايا لحقتني الموعد ديال باش رانديفو ديال باش ندوز عندك الجمعه عيطت لي اسماء قالت لي راه ما غاديش تدوزي الجمعه كاين عندنا الناس غادي نبدل لك حتى الاربعاء قال لي ديال ثلاث سيري الاناس ديري الحجامه والاربعاء جي هدي دوزي مشيت درت الحجامه قالوا لي راه حنا اللي باقي كنتعداو عليها هي وزوجها غير هما بجوج عايشه وحمو النجمه سلمت ما بقاتش كتهضر نعم نعم ملي جي ملي رجعت ثاني ملي جيت رجعتني قالت لي لا ما غاديش دوزي لا لا درت قلت لها راني مريضه رقدوا عليا جنبي قالت لي لا ما غاديش دوزي سيري تمر هو اللي كيديروا المشاكل ديال التعطيل باش نبعد راه هذه كدير المشاكل ديال التعطيل تاعي سيوكم ماشي مشكل مشيت ملي رجعت غير رجعت نعاود ملي رجعت باش داروا لي ديك الليله بعدا ملي رجعت من هنا شدوني من الراس دوخوني وركدوا على الجنب اليمين كله فقت الصبح كنقلب رجلي بغيت نسمع حقيقه انا معكم نقول ركدوا على الجنب هذا الشيء ملي مشيت من صافي صافي ركدوا على الجنب ملي فقت بقيت قلبت الجهه الاخرى بقيت كنقول غير لحد الفجر ما غاداش نقدر نوض شويه تلقى لي فخدي شويه كنصلي ولا نقول لي الدنيا مشيتي خلصتي الفلوس وليتي معاقه دايره ديالك يعني انتقموا منك وكيحرشوا عليا الدراري انتقموا منك يعني زادوا مرضوا كثر زادوا كثر بلاتي نقول انا مشيت رجعت الاربعه رجعتني الاربعه الخميس الجمعه الدري لصق الدريه الخميس في الليل الطوموبيل ديالها قال له والو تعطيني الطوموبيل غادي للرباط غير سخره خفيفه كنا لي سير في التران ساهل غادي سخره خفيفه وترجع بالنا والو الطوموبيل هما كيدخلوا حتى في التراري عرفتي صمم واحد تصميم الطوموبيل ولا باس مشى في الطوموبيل قرب دخل ديال الرباط في الموتور تفرقع من الموتور ديال الطوموبيل تفرقع الموتور الموتور عرفتي جابها بالشطه مشى دخلها الرباط باش يصوبوا ليه قالوا ليه ما تصوب جابها في الديباناج من 10 ديال الصباح حتى 10 ديال الليل عاد دخل الدار دق لها الرباط باش تصيب الصخره اللي مشى عليها ما بقاش قداها ورجع ثاني جابها للدار بيضا حتى تصيب قلت لك خرج الطوموبيل ثاني يلا تصيب الطوموبيل جات مشكله السفر واحد اخرى تبدير الفلوس لا تبدير الفلوس تبدير والراجل حتى هو تبدير والحادثه اللي كان وقعت شحال هذه اكسيد اللي كانوا دول ضربت الدريه في اليد اليمنى ديالها باقا دابا كدير هكا كدير لها فاصمه باش ما كتقدرش تكتب مزيان ما كتقدرش بزاف الحاجات كيوقعوا وحقوا الدار كيلحق شعبان كل شعبان دابا هذاك الشيء اللي ما وقعش لينا في هذا الشعبان اللي داز وقع لينا في الحوادث كل شعبان كيتهرس لينا القادوس في الحمام والكوزينه كل شعبان كنهرسوا الجليج كامل ديال الكوزينه باش نقلبوا عليه ونهرسوا ديال الحمام كل شعبان كل عام كل شعبان كل شعبان كل عام كل عام وهذا العام هذا العام اللي ما وقعش هذا الشيء ديال الجليج ديال الماء وديما دايرنا في البال كيقرب رمضان رمضان كندوزوا مرونين والوسخ والروينه والماء وداك الشيء هذا العام وقعوا الحوادث في بلاصه هذا الشيء اللي وقع في رمضان الحوادث ما عرفتش الحاجة اللي والراجل قلت لكم هرب منه الفساد والزنقه والتبذير في الفلوس برا حتى هو التبذير ما يجلس في الدار يلا مريض دابا تسمع دابا يعاودوا لك داك الشيء مريض يلا خدم يومين مورا العيد جاتو ازمه قلبيه داهم ولا الخدمه الكلينيك في حاله خطيره في اين عايش خرج جا 3 ايام باش خرج قالوا لي عاطينو مده يصلح فيه قال لي يلا رجع نخدم على 3 ايام باقي مريض رجع نخدم ما يجلسش في الدار شد لانتريت وباقي كيقلب على الخدمه السبعينات هو راه عنده 67 كلشي هاد المشاكل اللي كنعاود لك زعما اللي كاينه هي حقه وسميتو الخميس اللي داز اليوم 8 ايام الخميس اللي داز جلست انا شي حاجه ما نقولش لك جي فاتني جي فاتني واحد الجيفه خطيره كنغوت كنغوت فمي وكلشي بداتي تقل كنغوت كنغوت يلا عاودت لختي قلت لها عرفتي راه وقع اش وقع لي البارحه اش وقع لي دازت ربع ايام وقفت لها ديك اختي الساديه اللي فيها بنتها دي عيشه قال لك شيطانه انت ساكنه لا في الراس ما اللي عرفت نفس داكشي اللي وقع لي وقع لها ديك اختي حتى هي ربع عين سالي انا ونجيبها حتى هي حتى هي وقع لها هادشي حتى هي جلسوا عليا جيبوها يلا عاودت عليا واضح واضح جلسوا قدام صافي واضح مزيان ما تسير الصوره هذه من اللي في الحمل ديال مورا العرس حيت داكشي غادي تبغيه يا مورا العرس ديالي جاني نزيف بشهر الحمل الزواج ولا الحمل مورا لا مورا الزواج جاني نزيف سال النزيف قالوا لي الاطباء تبع ربع شهور تبعت قالوا لي الاطباء توقفي حبوب الحمل باش تتصحي باش نشوفوا ملي حملت جاني نزيف مشيت لعند الطبيب قال لي التربيه اللي عندك ما كايناش في بلاصتها هذيك كنت باغا نعاودها ما كايناش في بلاصتها خصنا نحيدوها قلت ليه لا غير خليها حتى نشوف تحيدت وحده هي هذيك ما تحيدتش بقيت نتبع الطبيب كل شهر كيجيني نزيف ربع شهور وانا نتبع العلاج في الكلينيك كل شهر نزيف كل شهر ربع شهور ربع شهور توقف النزيف ملي وصل وقت الولاده ما كاين لا وجع لا والو مشيت عند واحد القابله جا واحد الوجع شويه قال لي بقى لك 24 ساعه ما جاك الوجع جي ما بقاش جاني الوجع دازت المده ملي مشيت 10 شهور عاد زاد الدري على 10 شهور فات الوقت ديال الولاده ومشيت داروا لي عمليه ديال الفتيح ما معولاش مشيت غير عند الطبيب يشوفني قال لي فات الوقت ديال الولاده خصك تفتحي اليوم والدراري بجوج عندي جوج ولدتهم بالفتيح بجوج ما بين الدريه والدري 5 سنين الدريه هي الكبيره والدري تابعها صافي واضح انا عاودت لك دابا باش تفهم حيت كنتفكر بزاف فاش ما غادي ندير باش ما غادي نقول لك باش ما نساش ياك حنا انا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل ما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، أنت الله لا إله إلا أنت، لا يخفى عنك شيء في الأرض ولا في السماء. فاسمعوا معشر الجن، لقد حرمتم خيرا كثيرا، حرمتم نعما كثيرا، وعشت في الظلم والظلام سنين طويلة، ولعل العاقل والمنصف منكم يعض على يديه حصرة وندما. مرت الأيام والشهور والأعوام وأنتم عبيد للجهل وعبيد للظلم وعبيد للهوى وعبيد للانتقام، فما حصلتم شيء. سوادكم قاتم وظلامكم لامس وليلكم شديد السواد وانتقامكم شديد، ومع كل هذا ما حصلتم شيء. الذي حصل نسبيا من جاء إلى السحرات والكثرة والفجرة فقعد بين أيديهم وقرب وذبح وأهدى ونظر وأعطى يرجو بذلك قلة وذلة وقهرا، لأن قلبه مريض يحمل حقدا وغلا وحسدا. فجاء بكم أنتم إلى البدن حينما رأى وطالع نوره وبياضه وجماله وحسنه وقبوله، قال نعم، وأن الله جل وعلا زاده فوق الجمال زوجا وزواجا ثم ذرية، فازداد الحقد والغل والمكر والضغينة. صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ نعم. لكن وللأسف، ونقول قدر الله وما شاء فعل، السحر ظلمه وإثمه وأذاه متعد، آذى كثيرا وخلقا كثيرا. صح أم لا؟ فهو رش في عرس، رش في حفل زفاف، رش مرشوش، وكل من تخطته من الأخوات والقريبات ابتليت وأوذيت. والزواج له أكثر من 3 عقود، أي أكثر من 30 سنة، بمعنى أختم في عمر الآن 52 سنة، نقسم 30 كم تلقى، وأخت عمرها 50 سنة، قسمنا 30 سنة، كم كان عمرها؟ يبكي ندما. وأخت عمرها 44 سنة، حين سُحِت قبل 60 سنة، كم كان عمرها؟ 14 سنة. إذن التي تزوجت رش السحر في زوجها ثم تنعمت وتعذبت وقد سمعنا النزيفة والحمل الذي تجاوز أو بلغ الشهر العاشر وسمعنا بعد الزوج وسمعنا الحوادث في الأبناء والتعطيل بقي إلى يومنا هذا في كل الأخوات. إذن من تزوجت لن تنعم لن تسعد لن تغنم ومن لم تتزوج بعد ورفعت راية التحدي إلى زواج صح لا صح. هذا كله ضربة معلمة في السحر كما يقال طب سقيه وساحر وساحرة فكان السحر مشترك والمس مشترك والأذية مشتركة والخدام الآن جلاهم الله تعالى. نعلم الآن أن الخدام هنا والأذن هنا. قال نعم كلهم يسكنون هنا ويؤذون هنا الأذن هنا وهنا كريم كلهم ولادها كلهم كريم كلها ولادها كلهم ولدها وخلينا دخلناه الحبس وخلينا شيء ابنها أدخلناه السجن وما قالت لي هذا تسببوا للولد في السجن والشفرة مش يكون شفار ما يخليش وتسببوا للابن في سوء السلوك أن يصبح سارقا لصا يقطع الطريق وينهب الناس وتسبب الابن في تعطيل الدراسة وأن تصبح لسانها سليط يسب ويلعن حتى لا تكون مقبولة عند الناس غيروا سلوكها حتى تصبح ساحرة وتسحر هي أيضا للناس وأصبحت هي ساحرة تسحر الناس بيديها علموها السحر فنكسوا وغيروا وقلبوا الأمور في البيت وبغوته لشوافة أيت لساحرة أسكنوا الجن في الإنس فأصبح التدافع بين الإنس والجن فاستحكم الجن في الإنس فأخذ الجن الإنس إلى طريق الجن الذين هم أصلا دخلوا بالسحر وصحر وقال أنها كلهم زهريين ويفعلون الخير كثيرا وعدهم الزهر بزاف وعدهم الزهر قبول والناس كثروا الخير بزاف وأرادوا أن يمنعوا أن يصدوا هذا القبول القبول كيساعدوا الجمعيات يساعدون الجمعيات والخيريات في الأعمال الإنسانية ومع ذلك هذا ما حفظهم كان سبب كيف تحارب الأسرة في استقامة كيساعد الجمعية الخيرية والإنسانية وأبنائهم يريدهم يكونوا لصين سارقين بناتهم يكونوا خيبات يتكلموا كلام فاحش كيف يغيرون السلوك والتربية وغيروا على الخالات يعني هذه خواتاتها كلهم لا زواج لأنها تزوجت الأولى وحضروا زواجها ولم تتزوج أي واحدة مع أن شروط الزواج متاحة متوفرة لكن تحتنا تزوجات ولا التزوجات تحارب وكلهم حادقات وجميلات ومتازنات وملتزمات وكل شروط فيهم ومن تكلم معهن في أمر الزواج لا يأتي إلى البيت ولا يخطو عتبة البيت هناك خدام حراس أعوان يقفون يصدون يمنعون وهم لا يعلمون ولد هذا السيدة ذا الجمعية كيساعد الناس في الأعياد الكبيرة في الأعياد تاع رمضان وكيخدم المسكين وكيجاهد وحيد به كل شيء وحيد الجمعية في التخصص قالت أن ابن هذه السيدة عمل جمعية ويساعد الناس في الأعياد والمناسبات ويساعد المساكين الفقراء فتمكنوا منه فنحى أمر الجمعية وحتى أمر العمل وكل شيء والآن تعطيه تام فقط أصبح جالس من عمله أنه يدخل فلوس ويساعد الناس والجمعية أصبح الآن فقط البيت لا يتحرك، وتسكنه عائشة لا تريد أن يتحرك تعقل كل شيء. الصلاة ديال العصر كتعطلو هنا كيبقى في الانترنت ملي كتلحق صلاة العصر كتنعسو باش مايمشيش يصلي العصر. وتؤكد على أمر صلاة العصر حتى لا يحضر صلاة العصر تشغله بالانترنت وما شابه. طيب من معي الآن؟ حمو. كيف دخلت يا حمو؟ دخلنا بالسحر. أي سحر؟ السحر نجمة ممثلة رجلة وخلتها فاطمة ونجمة وبقم كيسب بقم كي جديد جديد جديد. بأي سحر دخلت يا حمو؟ مرشوش؟ مرشوش. كم سنة؟ في ورس 30 عام. 30 سنة. ماذا صنعت بهذه السنة؟ تفريق. تفريق مع الزوج. الزوج خرجت خواتاتها من الخدمة حيت عاود أمروني بسحر أخر خاصني نخرج خواتاتها. لم يكتفوا بتعطيل الزواج على الأخوات بل سحر جديد حتى يعطل العمل على كل أخت، وبالفعل قام حمو بتعطيل العمل فأقعد الأخوات وعطل عليهن أمر العمل. بل هاجروا الدار البيضاء ورحلوا رحلهم بعدما أوقف زواجهن أوقف عملهن قام بترحيلهن. وكم يشتغلن في شركات كبيرة يعني في أعمال جيدة يعني في وظائف جيدة. السحر ماذا يصنع؟ هذا اليسير ذبحتهم فاطمة اللي كتسير هي اللي كتسير هذه يعني قال خذهم هذه التي هي تتكلم اللي فيها الجن يتكلم هي اللي تنفق عليهن ووالدهم توفي وهي من تنفق عليهن. يعني سبحان الله أي ظلم هذا؟ أي انتقام هذا؟ أي سحر هذا؟ اخترت عبرات الجن بعبرات الإنس لأنها تعي وتصدم من هول ما تسمع فتتألم نفسيا فتدمع. وإن كان الجن هو من يتكلم لكن نفسها ونفسيتها هي أقوى منه فضرفت الدمعات والعبرات فلا بد أن يفقع هذا. علي طيب وأنت جئتها بسحر أكثر من 30 سنة ماذا صنعت؟ عطلت الجماع وأنت من تسبب في النزيف في أول أيام الزواج ثم النزيف في الحمل ثم غيرت موضع الجنين في البطن ثم جعلت الجنين يستقر في أكثر من 9 شهور حتى بلغ شهر العاشر 10 شهور كاملة مكمولة. يعني أتم الجنين في بطني 10 شهور كاملة مكمولة تلك عشرة كاملة. نعم وأنجبت بعملية قيصرية بالجراحة. طيب كل هذا ظلم لتربي الصحراء ما كانوش باغيين يتزوجوا ما باغينش اللي ورد فيه باغيين يكونوا هما الورثة ديالو. كيف؟ باغيين يورثوا فيه هما ما باغيين يورث معاهم حتى حد فيه ما يكونوش عندو الولاد ولا المرا اللي يورثوا فيه. يعني الزوج يعني خوهم ميسور الحال ما كانش ميسور كان على قد الحال ولكن في الحسد خاص اي حاجه كانت عنده خاصها تكون ليهم ما تكونش للزوجه ولا للاولاد. هذا من الاسباب الاسريه الاجتماعيه السلوكيه الخاطئه ان بعض الامهات تريد ان الابن يبقى حكرا لها لا يكون لزوجها تغرى من على ولدها لا تحب حب جنوني فوق الموافق المعتاد او تتملك كل ما يملك. هذا خطا اللي دارته لهذه السيده داروا لها ربي بنتها خسر لها كل شيء دفعت معها اجل وتزوج عليها وبقات في حل من زوجها بالضبط. طيب خير ان شاء الله تعالى. ثم جئت انت على قدر فأنت بقدر لكن الله شرعه لم يرده شرعا الله حرم السحر لكن كل شيء بقدر. فأنت فيها عذبت الأبناء. أسلم لله عز وجل تب إلى ربك اقلع عن غيك حمو ما شاء الله. أسلم وخرج. الإسلام والخروج، وإلا تعذب. هل عذبناك؟ هل أذيناك؟ هل ظلمناك؟ الحمد لله. أيوة الحمد لله. إذن هي ما ظلمتكمش ما ظلمناكمش، إذن نتعاون على طاعة الله. هيا بإذن الله تعالى خرجنا الآن، هيا خرج بكل يسر بإذن الله، بكل سهولة، دون أذية. الشهادة، ألقي السلام، وانصفح اسمك راشدا، تنعم وترنم. هيا نعم، تسمح لكم بإذن الله. قال نتمنى أن تسامحكم بإذن الله تعالى. هيا إلى الله عز وجل بإذن الله. قال إذا خرجت سنكفر عن خطايانا ونساعدها. نساعدك أخواتها من الزواج، نساعدك من الخدمة، من ماشي حاجة. هيا هيا إن شاء الله تعالى. هيا خاصني نخرج من عائلتهم كلها، راني مع خواتاتها كاملين مع بنتها. هذا هو السر، اعترف به الآن. قال أنا إذا خرجت منا راني تهنا وخواتاتها كاملين، لأنه هو فيها ويؤذي الجميع، لأنه عن طابع وظيفة هو في هذه، لكن يؤذي الكل، يؤذي البيت والأسرة ويؤذي الأخوات. تنبه وتفقه لهذا الأمر، وهذه مسألة عظيمة. قد يكون صاحب الأعراض والتعطيل معك، لكن العلة تكمن في فرض بعيد. خاصة ولدها يخدم وما يبقاش يأذي الناس، وما يبقاش يشطر ولد كريمة، وبنتها خاصة ترجع للدراسة، خسرنا ليها كل شيء. كريمة ما كتصليش، ما كتعاونش راسها بالصلاه، وناديه وكيصلي وشو الاخرين كلشي كيصلي. حمو يعترف ويقول كريمه ما كتصليش، ما كتعاونش راسها بالصلاه. اذا من اراد ان يساعد الجن ويتخلص من الجن ويشفى، ان يساعد حتى الجن ويساعد نفسه بالصلاه. ما كتصليش، كتلف على الصلاه، ما كتصليش، وناديه ما كتصليش، ما كيبغيش يصلي. طيب هيا باذن الله تعالى الان تخرج. حمو سمي نفسك اسم يحبه الله جل وعلا، اختار اسما. عبد الله. جيد، ما شاء الله، اسم يحبه الله عز وجل. احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. احنا علينا وكاين معايا شي واحد اخر باذن الله. تخرج انت ان شاء الله تعالى ونتكلم معك باذن الله. اخرج انت وان شاء الله نحاوره باذن الله ونعظه طاعة لله بإذن المولى الكريم. هيا إن شاء الله الآن أعين الشهادة. أنت الآن اسمك عبد الله مسلم، ألقي السلام واخرج منها بإذن المولى الكريم، وأعطي عهدا أن لا تؤذيها، وأن لا تؤذي أخواتها، لا تؤذي أبنائها، لا تؤذي زوجها، وأعتذر لله تعالى. خلاص بإذن. أنت من يجعل الزوج يهجر البيت والفراش، تصبح كيحبس عليه الجماع، ويكون الملل في البيت وفي النفسية. سبحان الله. طيب هيا بإذن المولى الكريم هيا خرج. أسأل الله تعالى أن يخرجك من الظلمات إلى النور. هيا إلى الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور،

أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا، ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. ايش؟ ساعدت؟ أين أنت الآن؟ فقدك الساق لأن المرشوش 30 عام أسكيت القدم فلقيت وصفت في الساق وقد صح الله، وأرى أنه يساعد نفسه هكذا تشنج في القدم اليمنى ويساعد نفسه مع فتحي في اليد اليمنى، لكن نرى ها؟ شنو؟ تحيتي مجوش مزيان ها؟ يلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مبارك، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وكن برجلك هذا مغتسل بارد، هذا مغتسل بارد، هذا مغتسل بارد وشراب، وكم سلام، وكن برجلك هذا هذا مغتسل بارد، هذا مغتسل بارد وشراب، وارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، إن إن مع العسر يسرا. لا إله إلا الله. من معي؟ من معي؟ من معي؟ نجمة التي جاءت بالظلم الكبير. أين حمّى؟ أين حمّى؟ حمّى قبل أن يخرج رأيت أمرا ولعلكم لاحظتم هذا، قال السلام عليكم بشكل يسير ثم سهل خروجه بإذن الله. والآن نجمة أكد أنه خرج، ونجمة هذه كان شرها عظيم. نجمة، ماذا صنعت؟ وقد دل على أن لا زال هناك في البدن. والآن جل الله تعالى ونعرف قصة نجمة. قولي نجمة، ماذا صنعت يا سيدة؟ بسرعة بسرعة، أنت الوحيدة في البدن الآن. نعم. بقى عائشة معك وفاطمة المسلمة. طيب معك فاطمة المسلمة وعائشة. طيب نجمة شنو عملتي يا سيدة؟ مسألة. هذه موكلة بالأعياد والمناسبات. نجمة، كان نجمة لكن تطفئ تلك النجمة، نجمة الأعياد ونجمة الأفراح ونجمة المناسبات، والتي وكلتها بالسحر اسمها كذلك نجمة. هذه نجمة قالت وظيفتي تكمن في الأعياد والأفراح والمناسبات والعطل والأسفار، كل شيء فيه بهجة وفيه نجمة. إذا كان يصنع عيد ميلاد كنا نفسد له ذلك. رأس السنة أصلا، رأس السنة وعيد ميلاد لا يحتفل به، ماشي ديالنا، ليس من أعيادنا. لا سفر مباح، تمتع سافر الحمد لله رب العالمين، إنسان يخرج ويضحك ويلعب ماشي مشكل، ديروا نفوسها على تزمت أو رجعية، لكن هناك قواعد شرعية لا بد أن يحتفل بها الإنسان كما يحتفل اليهود والنصارى بقواعدهم. أفهم؟ إذن اسمعني مزيان، اسمعني مزيان، غيرتي لفرحتها وغيرتي للسعادة والأعياد، شنو عملتي مثلا؟ مثلا جعلت الشح والبخل في يد الزوج، لا ينفق على زوجه، يخاف، كل بعض الزواج سقرامين والله يضعها ويعدها، وخلى واحد عطيها اللي تبعى العين إلى أعطاها أصلا تنليد غير معايا تخوف. رنا عن بعض الرجال تجده كريما سخيا معطاء جوادا على الغير، لكن في بيته سبحان الله. إذا هناك مشكلة حتى أبناؤه، هذه جعلت في قلبه القسوة اتجاه في العطية، فهمتي؟ أربعة وعشرين سنة حينما ولدت ولدها ما شافتش منه الهدية أو العطية نهائيا. والسبب نجمة، كل جن لا كانت له وظيفة، هذه وظيفتها ماذا؟ وظيفتها الأعياد والمناسبات والأفراح والعطايا والهدايا تمنع، صح؟ أرسلوها كي تفسد حياتها لأنها أنجبت مولودا ذكرا، وهبها الوهاب مولود ذكر فحسدت عليه، فلا بد أن ترى البأس والشدة والعذاب في حياتها. الأيام الأولى للولادة فسد لها الأسبوع العقيقة والنسيكة، وأصبح كفتنا حتى ما عملتش الأمور. الجن ماذا تصنع؟ تنبه. وأفسدت اللحمة والجمع والمحبة والأسرة والصلة والمودة والقرابة، حتى أن عائلة هذه السيدة أي الزوجة ما يكونوش فساد وفتنة وقربالة، وكل واحد يمشي في حالته. إذا من الأيام الأولى أدت المهمة لا سعادة، صح؟ 30 سنة ونجمة تفسد نجمة السعادة. يبذر الزوج ماله على الصديقات والعشيقات والخليلات وفي الشوارع واللقاءات والسهرات والحفلات ولا ينفق على زوجه وأبنائه. كيف غيروا زوجا وغيروا زوجة وأبناء وذرية وبيت وسعادة ويمنعون على الزوج الدخول إلى البيت. وإذا جلس إذا أتى إلى البيت وجلس في البيت ضاق صدره وما شعر بالراحة حتى يخرج. وكم من زوج على هذه الشاكلة هو لا يعلم. أخذ التقاعد وانتهى من وظيفته ومع ذلك لا يجلس مع أهله، دائما خارج، مع أنه مريض وكان بإمكانه أن يجلس لكن جعله دائما يفضل العمل على أن يجلس أو يقعد في البيت. نعم نجمة، اسأل الله تعالى أن يضيء نجمتك، اسأل الله تعالى أن يضيء الخير في قلبك، لأنك إلى الآن أنت ماشي نجمة، أنت البؤس والتعاسة والشدة والمحنة والرزية. اسأل الله يهديك، عذبتي كثير، 30 سنة ويتعذب 24 سنة، 24 سنة فاش دخلتي غير أنت، أما حمو 30 عام. كاين توظيف كثير. طيب دفعوا مالا لشراء بيت ودفعوا المال فأوقفت عليهم كل شيء، كل شيء له علاقة بالسعادة لابد أن يقف. والحوادث خلقت لهم الفتن والسفر والحوادث من أجل أن لا يجمع ماله إتمام الشقة والبيت حتى لا تكون الجمع والسعادة، حتى لا يكون المال الذي يتممون شراء البيت دهاء الجن. سيارة جديدة كما حكتنا السيدة، سيارة جديدة تعطل المحرك فجأة حتى ينفق عليه المال ويبذر المال في جهات أخرى غير البيت، صح؟ صاحبتها سافرت بسبب باش ما تجيش للرقية مشات لتركيا. طيب وكتجي وكترجعوها كتلحق النوبة المعيد كانوا يديروا ليها العكس مع أسماء وكترجعوها. طيب يعطيونا عليها حتى عمر العلاج خير إن شاء الله. طيب يا نجمة أسلمي لربك كما أسلم حمو وثاب إلى الله. قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعاهد الله أن أخرج منها، وعاهد الله أن لا أظلمها. الآن كما خرج حمد انصرفي إلى حال سبيلك راشدة وأسأل الله أن يوفقك لكل خير. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. اسمعي أن الله ذكر النجم وذكر قيمته وبالنجم هم يهتدون. أسأل الله أن تكوني ممن يدل على الخير، أسأل الله أن تكوني طريقا ونورا إلى الخير. أسأل الله جل وعلا كما دخلت اليأس والحزن والتعب والملل والسآمة، دخلت الحوادث والجراحة، دخلت تعطيل الأفراح، أسأل الله أن تكوني بإذنه نعمة لا نقمة، أن تكوني خير لا شر. الابنة تعمل في وظيفة يقول الترسان، بمعنى الترسان شنو هو؟ هي مهندسة شنو ترسان؟ يعني تثبت في الوظيفة بشكل رسمي، يعني كيعطوا عليها، وهذا أمر عجيب في الترقية والترسان كاين هذه الأمور. يقول لك واحد كتدفع الفيزا ما تخرجش ليا، كيسمع في الشرق القديمة راعين في الفيزا والباسبور. والله قالت الأم، أنا كنت كنضحك، قالت دائما يتعطل علي أمر الفيزا، وحينما سمعنا بأمر الرقية سهلنا الأمر وأخذت الفيزا وسافرت. اللهم تسافر ولا تأتي إلى الرقية. إذا شو بدي نقول؟ الله المستعان. اللي بغى دعابة يعني، اللي بغى يسافر وفي الجن غير يفكر أنه يجي للرقية، تيسر الفيزا. الجن والشياطين والله لا أعلم. والله فعلا يعطلون أمر الجواز، أمر الرخص، يخلقون المخالفات القانونية في الوثائق، سرقة الوثائق، هذه الأمور بالنسبة لهم سهلة جدا. الله المستعان، الله المستعان. يعني كل هذا عملت يجب. والله شر البلية ما يضحك. صلى الله العفو والعافية. كيف حموا؟ يعني تنوبوا عن الأخوات كلهم السحر المشترك. طيب بإذن الله أخرج إن شاء الله تعالى وعودي خير. نعم تخش لي توح بإذن الله. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله تعالى بإذن الله تصلي إن شاء الله تقول الله حتى إن شاء الله بإذن الله. يا إن شاء الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسمي أسمي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربي تسمح لنا عطنا أخذت الزواج. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أسميتي ورب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نعم نجمة نجمة جنية أسلمت قالت لي نريد منك عمل لوجه الله. قلت ما هي؟ قال نريد منك أن تساعدنا أو تساعد خالها أو شكون هو ذاك؟ راجل ولد خالها ولد خالها هي تعرض لحادث وهم السبب يريد أن يكفروا عن ذنوبهم وأصبح مقعد ولا يتحرك إلا بالحفاظات والآن يحتاج إلى الترويض. قالت يا شيخ أنت تساعدنا في هذا، لأن لا حل، لا يستطيع أن يعالجوه الجن في الإعاقة هذه، لأن حديث كسر خلاص. لو كان الشلل أو كان شيء يعني، لذلك أقول دائما إياكم وأن تسرعوا في أمر الجراحة. هي أجي عندكم ويتشافى بسرعة. إذا الجن لو دخل فيها بإذن الله، بإذن الله تعالى. سبحان الله، الأسرة كلها تعاني بعصابة من الجن. كانت عصابة وكلوا العرس، كان في مجموعة من الناس فرح فوكلوا عصابة من الجن، ولما جاءت الولادة كانت هناك كذلك دفعات من الجن. يعني كان غير صيفة، صيفة شوفتي صيفة السحر، صيفة في كل مشكل. حتى فلوس اللي عطوه كتأمين وكتعويض أو ضمان كذا يعني ذهبوا في الإسراف والتبذير محقا مال، حتى لا يبقى له مال للترويض، حتى لا يعود إلى قوامه وحركته ونشره. أبشر بالخير، نساعده بإذن الله. هيا خرج إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يذكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسلمتي أي واصل. هو خرج من قدم، خرج من القدم اليمنى وهي الآن نفس الطريقة لكن في جهة الشمال، تمسح على اليد، تمسح الآن الجهة الشمال من الفخذ إلى أسفل الساق. إذا كانوا قاسمين الجسد شق يمين شق شمال، كان كيسكن هنا كيتحول هنا كان ناوي الخروج وخرج من اليمين، وأنت الآن تسعي في الخروج من الشمال. تقسيم ماشي هندسة. هيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يا الله. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هيا واصل الخروج نجمة، واصل بإذن الله كما خرج حموك خروجي. هيا هيا هيا واصل، هيا بإذن الله واصل الخروج، هيا إلى الله واصل، هيا هيا يا الله. نجمة، أسأل الله جل وعلا أن يحسن إليك في الدنيا والآخرة. آمين. أسأل الله أن يحسن وجميع المسلمين والمؤمنين. هيا هيا عالم بلا عالم هنا عالم. هيا صحبتي مع الجن ورفقتي مع الجن. هيا خير إن شاء الله. صلاة تكون لي مبيد. هيا هيا لا إله إلا الله. هيا هيا واصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من معي معي عائشة صدق فورا أين خرج حمو وخرج بفضل نجمة بقية عائشة وفاطمة المسلمة بقية من؟ عائشة صح؟ وفاطمة شكون؟ المسلمة بفضل الله عز وجل وتنتهي القصة خرج حمو الكبير ونجمة كذلك والآن نحن مع عائشة تهيأ لها عملت أمور كثيرة في الشر صح أم لا؟ على الأقل نعم؟ عائشة قالت وظيفة التمريض شو الأمر اللي سببت فيها؟ الرأس شو سببت في الرأس؟ دائما دي السخانة دائما عندها غير من هنا السخانة الحرارة لا ترتاح دائما عائشة عندها كتشعل الفرن كتشعل ديما كتشعل الحرارة عندها فران كتشعل الفران صح ولا لا؟ خدمة ديما الجناع على الله وهذه ماشي خرافة الإنسية كتشعر بهذه الأمور فعلا الطب ما كيوصلش لهذا الأمر دائما حارة من هنا وألم في الرأس صح لله وكل عام عندها فحوصات على هذه الحرارة وأدوية كثيرة ولا نتيجة عملت لك قزيمة فكر معي أنت علاش شنو غير القزيمة وكيفاش غيخلقها القزيمة نعم دواء تمر رجلي هذا سبب في الدنيا فهمت طيب وبنتي دارت لختها وكنقسموا ليها مرجلي وبنتها بنت عائشة دارت لختها يعني هاد عائشة عندها بنتها قبيلة في قبيلة يعني انت مسيطرين هنا والذي يقول الخرافة نقول تعالى وتعالى ناقش معي محلل وقوى هاد النتيجة تحيد بإسلامه انتهى الأسرة كلها تفكات يعني هنا العقل يوقف لا ما تبقى تدخل معي في المنطق وفي المعادلات احنا ماشي الآن هنا أمور أخرى نعم نعم كتلقى كتفيق الصباح كتلقى القدم مقسوم نصفين والدم يسيل من القدم دون سبب ما هذه حقيقة نادي على الأطباء كيف القدم عادي ليس فيه أي أذى ويصبح شقين والدم يسيل في الصباح هي تعترف أنها تسبب هذا نعم وجنرال طبين يعني رمالية في جمالها وفي قوامها ومع ذلك يحصلها وحينما تصلي على أصابعها تستطيع على القدم لأنه مشقوق محلول الدم يسير خدها السابية حتى تنقصوا لي رجلها كل قيمة دي من كبرة ها؟ لا يعني نفس داكشي كنديروا لك نديروا السابية طيب عائشة هذه هي وبنتها فقط متكلفة بالتمريض، كنلقاو عايشة الربالة، عايشة كذا، عايشة هذه، عايشة التمريض. سبحان الله، هما يفضلون هذا الأمر يكون عندهم تخصص. الجن يحب التخصص، في حين أن الإنس العرب ماشي أوروبا ما بقوش يحبوا التخصص. التخصص الإيجابي، لكن بعضهم تخصص سلبي. ومن الجن هناك تخصص إيجابي، قد عشوا مع الجن، عندهم تخصص إيجابي ونفعوا البدن في أمور. نعم. ماذا قالت قبل أن نبدأ؟ ارجعوا إلى بيت الجزء. قالت وحينما نرى قد بدأت ترتاح والبيت فيه السكينة، يأتي شعبان فيجعل عطب في الصرف الصحي حتى تحاول نزع الزليج وهذه الصباغة وكذا، وتبقى تدوز رمضان في الربالة، في المشاكل، في النجاسة. فهموا مزيان. كل عام، قالت تتخيل معي، كل سنة، كل شعبان وبداية رمضان، كل سنة نفس المكان فيه مشكل. 13 سنة هي تسلم بها. قال خسروا لي الدار باش ما تصبغش، كرونوها اليوم، كرونوا لي الدار ما تجمعش، وتمرة وروينة يا ما تجمعوا، كتربج لي الدار، كتعيا لي تجمع. هذه حقيقة، ماشي ناس بخيال. الله يحفظنا، يقربنا الاخيار، كثرنا الدعاء، يقربنا الاخيار، وصفنا الاشرار. اسلمي لله. ومعك فاطمه الاخرى مسلمه ان شاء الله حتى نتكلم معها. انت اسلمي الان، وباذن الله نواصل الخروج باذن الله والتكلم معك فاطمه، لان الناس ينتظرون والوقت اخذ من الوقت. قولي اشهد. حيت الشوك ديال عمي قصدي بها اضعفتها البصر. ياك قلت لك بلي وقيل في شي جن هنا ولا هنا، وقيل الله ولا ما عرفتش. طيب ايوا من بعد اختي الشوك ديال عينها ايوا حتى والله الا في عام واحد العين ديالي باي باي، ما عرفتش. كنمشي عند الاطباء يقول لي ما عرفتش شنو فيها، ما عرفناش شنو عندك، ما بصرك عادي ولكن نتعجب من حالك، انت عندك كبار متخصصين وربما عين او شيء من هذا. نعم نعم. طيب اسلمي لله عز وجل، اسلمي لله سبحانه وتعالى. ما عرف ما فيا والحمد لله، ما عرف ما فيا والحمد لله، أنا تشخيص شخصت راسي. الحمد لله ما فيا والحمد لله، اللهم لك الحمد، أنا اسمع القطاع الرقية يومية اللي كان فيا كحلة غادي تشوى. الحمد لله رب العالمين، إذا كان فيا غير شوى لا كان شي مؤمنين ولا كان شي مسلمين، حنا ما كان نادي وما كنستعملوا ونسخسوا بهم، ولكن لقرب الخير. الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب بإذن الله تعالى قولي أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله، وعاهد الله ألا أظلمه، وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله قريبا بإذن الله ترجع إن شاء الله تعالى هشام تفضل بإذن الله، ونواصل بإذن الله كما خرج حمو خرج نجمة خلاص، لكن اليوم لا تؤذي. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم. انت اخت حمو، عايشه اخت حمو. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسالكم الدعاء والثبات على الايمان وعلى التقوى وعلى الطاعه، وان تقربوا خيرا تجدوه عند الله عز وجل. خلاص البيخ الذهبي للملك.